أنا شاب أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك، إلا أن والدي يمنعني، فما موقفي منه؟ عليك أن تستأذن والدك وأن تستسمحه بذلك، لأن بره واجب وهذه نوافل، فلا تقدم النوافل على الواجب. بر أبيك واجب، وقد يكون صومك وذهابك يعطل عليه مصالح ويسبب عليه مشاكل، فينبغي لك أن تجتهد في إرضاء والدك واستسماعه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس، وحتى يسمح لك بالذهاب إلى العمرة غير واجب. أما العمرة الواجبة والحج الواجب فالواجب أن يسمح لك، وإذا أبى لك أن تحج الحج الواجب إذا كنت قادرا، وتعتبر العمرة الواجب إذا كنت قادرا ولو لم يسمح، لكن هذا في النوافل، العمرة النافلة والحج النافلة نحو ذلك. نعم. أيوة. حتى لو كان أمر الوالد لولده بحلق لحياته مثلا، هذه معصية، لا يجوز أطاعته بحلق اللحية ولا في جر الثياب ولا في فتح الصلاة في الجماعة، معصية ما يجوز، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة مخلوق ولا استخالف. أما النوافل لا، إن النوافل يجتهد مع الوالد حتى لا يكون بينه وبين الوالد شر ولا خوف.